كثير من الشباب العصبيين مر بطفولة حزينة، فثمة ارتباط مباشر بين الحزن والغضب، وأمثال أولئك الشباب قد مروا بصدمات سببها أذى من الآباء أو المنزل أو المجتمع، وتترجم تلك الصدمات في حدة الطباع ونوبات الغضب والعنف، وهذه نفس المراحل التي مر بها الشيطان. والمفترض أنك تخمد تلك النيران في نفسك بتلاوة كلام الله تعالى، وإلا لماذا شبه الله تعالى كلامه بصور مائية كأن يشبه أثر القرآن بالغيث والمطر؟ لأن الماء يخمد النار، وتلك النار تشمل الشعور بقلة الحيلة والغضب والاستياء والحزن والأسى. فالمداومة على قراءة القرآن ينبغي أن تجلب السكينة وتداوي تلك المشاعر. والتشبيه الآخر للقرآن هو بالنور، فتلاوة القرآن أثرها إما ماء وإما نور، وهذان هما العنصران الجوهريان لاستمرار الحياة على هذه الأرض. وإذا نظرت للأمر من وجهة أخرى، فالماء ضروري للطهارة، والنور يجلو الظلمة وكافة المشاعر السوداوية من الغضب والعصبية والشعور باليأس والغيرة. يأتي النور فيغمرها ويطرد الظلمة، هذا هو دور كلام الله تعالى، وهو الدور الذي ينبغي أن نستحضره ونحن نتلوه. وبعض الناس ممن عندهم طباع عصبية ومشاكل غضب واضطرابات شخصية، حين يقرؤون القرآن يقرؤونه من منظورهم الغاضب ذاك، فكل ما يتصورونه من ثم رب غضوب منتقم شديد العقاب، ودين شديد انتقامي غاضب، وفرص دخول الجنة تكاد تكون منعدمة، بل لا أمل لهم فيها على أي حال. هذه التصورات التي ترسمها لهم أذهانهم، وهذا أمر مؤسف، لأن كلام الله تعالى يستحق استقباله بفهم خير من هذا. وقد ورد قطعا أن الله تعالى يغضب في مواضع على بعض الناس، لكن إنه من جهة أخرى يتوب عليهم إذا تابوا. فأن تأخذ جانبا واحدا من جوانب الدين الواسع وتصدره على العموم والإطلاق، ظلم مبين وتشوه في التصور، وليس هذا هو الأثر المبتغى من تلاوة كلام الله تعالى.